فإن الأحرار لا يأتي منهم أبدا لما دل عليه الشرع وتحكمه المروءة من أنهم لا يقبلون أبدا أن ينقضوا عهودهم، بل كان هذا شائعا ذائعا معروفا حتى في الجاهلية. وكلنا يعلم أو كثير منا يعلم أن امرأ القيس لما أخذ يطلب ملك أبيه وضع سلاحا عند السموأل ابن عادية، وبه تضرب العرب المثل في الوفاء. ثم جاء بعض خصوم امرئ القيس على بعض الروايات يطلبون من السموأل أن يسلمهم سلاح امرئ القيس، فأبى، وكان قد تحصن في حصن مشهور يقال له الأبلق، وقيل إن الحصن غير ذلك، المقصود أنه تحصن في حصن مشهور، فوافق أن ابنا للسموأل كان خارج الحصن، فهدده العدو بأن يقتل ابنه أو يسلم السلاح، فأبى وضحى بابنه من أجل أن يفي بالعهد. وهذا دلالة على منزلة الرفيعة، رغم أنه فعله في الجاهلية وهو يهودي، لكن هذه خصال وصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حفظ العهود والمواثيق، بل إنه صلى الله عليه وسلم هاجر وكانت أموال كثير من قريش عنده، ورغم أنهم تآمروا عليه وكادوا به وأخرجوه، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقرب أموالهم، وإنما عهد إلى الكريم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يحفظ أموالهم ويردها إليهم، ثم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. وكل هذا مندرج في مسألة أن العهد يسأل الإنسان عنه، وأن حفظه من دلائل كمال المروءات وخصال الأحرار التي كانوا وما زالوا يتفاخرون بها ويتحلون بها ويأنفون أن يتركوها طرفة عين. وهذا من القيم العظيمة التي جاء بها الدين، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بعد أن بين الله جل وعلا هذه المسألة الجليلة في أخلاق الناس، سواء كان ذلك في تعاملهم مع ربهم أو في تعاملهم مع الناس، وقد قال الله جل وعلا في حق بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. واختلف فيما العهد الذي طالب الله جل وعلا بني إسرائيل به، فبعضهم جعله في قضية آيات مخصوصة بهم، وبعضهم جعله في قضية إيمانهم برسولنا صلى الله عليه وسلم إذا بعث. والأظهر عندي والعلم عند الله أن الأمر عام، وأن المقصود إقامة الدين على الوجه الأكمل. أوفي بعهدكم أي بما وعدتكم به من جزاء على حسن الصنيع وعلى الإسلام وعلى الثواب وعلى قبولكم للدين وتحليكم به. قال ربنا جل وعلا هنا بعد ذلك: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قالوا: أو